نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم صلوات كلنا في رحاب القرآن الكريم وتفسير سورة يوسف إلا أنه بما أن هذا المحفل المبارك والنوراني يضم على طبقين من الناس طبقة من الخاص وهم أهل العلم وطبقة من عامة الناس فلابد أن يكون الحديث ما ينفع لكلا الطبقتين وهذا من الصعب في بداية الأمر أنه من يخرج من هذا المحفل والمجلس لابد أن يكون قد انتفع بما يبغي من الانتفاع ولا يخرج وكأنما لم يزاد علما فعليه لابد أراعي حق الطبقتين حيث أنه حديثي بعض الأحيان يضم قضايا علمية وأخرى قضايا اجتماعية عامة ولهذا سيكون الحديث على شقين شق حوزوي علمي إن صح التعبير وثقافي والشق الآخر عبارة عن حكي مع الناس وهذا يستدعي أنه أولا أن يكون الموضوع وإن كان تفسيرا للقرآن الكريم إلا أنه موضوع ربما يكون على بعض الحضور مملا في بداية الأمر ولكن أوعد الإخوان على أنه في نهاية الموضوع سأدخل معهم في قصة يوسف وقصة جميلة جدا يعني على شكل قصة أذكر لهم ذلك فأستميحكم العذر كل الحضور مقدمة أستميحكم العذر والعذر عند الكرام مقبول بعدما شرحنا البسملة إجمالا طبعا حينئذ حان الموعد أن ندخل في مفردات الآيات التي في سورة يوسف ألف لام راء ما معنى ألف لام راء اختلف المفسرون في ذلك على أقوال عديدة ربما بلغت ما يزيد على 10 أقوال وربما بلغت 20 20 قول عندنا بالنسبة إلى مفتتحات السور التي تفتتح بمثل هذه الحروف الهجائية طبعا أنا مسرور أنه أجد بعض أهل العلم يكتبون هذا البحث لأنه عندنا قيد العلم بالكتابة وأن الحكيم دائما معه القلم والقرطاس فيكتب ما يبغيه لأنه العلم وحشي إن تركته يمشي فلذا ورد في الحديث قيدوا العلم بالكتابة ألف لام راء ما معنى ذلك اختلف العلماء على أقوال عديدة منها أنه القرآن معجزة الرسول الأعظم لأن العرب بلغوا القمة في البلاغة والفصاحة وحتى أنهم علقوا أشعارهم على ستار الكعبة إشارة إلى أنهم بلغوا آيات البلاغة بحيث لا يقدر أحد أن يوازيهم في ذلك في سوق عكاظ كان الشعراء يجتمعون وينشدون قصائدهم ويتبارزون في قصائدهم حتى يتبين من هو البليغ والفصيح من بينهم. فلذا علقوا 7 قصائد على أستار الكعبة. فالمعجزة لابد أن يكون مطابقا للزمان. فبما أن الزمان أنذاك عصر الجاهلية كان عصر اللغة العربية وأوج اللغة العربية والأدب العربي، لذا القرآن جاء معجزة في بلاغته. طبعا معجزة في كل الجوانب لا سيما هذا الجانب الأساسي، أنه القرآن بليغ بحيث بلغاء العرب أنذاك لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن ولو بآية من الآيات، ولو بسورة من السور. فأتوا بسورة بآية ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما كان يمكن ذلك. فالقرآن معجزة. هذا القرآن من أين تشكل؟ تشكل من الحروف. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للناس: أيها الناس، هذه الحروف الهجائية التي عندكم، أبجد هوز حطي كلما صعفص قرش تخذ زخت صدخ، هذه الحروف 18 التي عندكم، أنا قرآني من هذه الحروف التي عندكم، أنا قرآني من ألف لام ميم، أنا قرآني وكتابي من ألف لام راء، وإنما صنعت هذا القرآن من هذه الحروف المتداولة عندكم، والمفروض أن تقدروا على أن تأتوا بمثل قرآني، إلا أنكم عجزتم عن ذلك. فإذن مما يدل على صحة معجزة النبي، مما يدل على صحة دعوة النبي معجزته وآية المعجزة عند النبي هو القرآن الكريم. فأصبح القرآن معجزة النبي، وأنه يتشكل من هذه الحروف. فالحروف إذن ألف لام راء إشارة إلى معجزة النبي في كتابه الكريم. هذا القول الأول، والذي أميل إلى هذا القول لأنه هذه الحروف الهجائية في مفتتح السور وردت تقريبا في 89 سورة، 25 من السور بعد هذه الحروف الله سبحانه وتعالى يذكر إعجاز القرآن، وهذا الدليل على أنه المراد من هذه الحروف هو هذا المعنى. طبعا بطن من بطن المعاني بالنسبة إلى هذا الحروف كما ذكرنا بالأمس بأن القرآن له بطون عديدة. المعنى الآخر موضوع مفصل وطويل وكثير، لذا أحاول أكتفي بالإشارات فقط. فالموضوع الثاني والمعنى الثاني بالنسبة إلى هذه الحروف أنه اسم السورة، اسم السورة كان ألف لام راء، اسم السورة ألف لام ميم، اسم السورة طه، اسم السورة مثلا صاد، اسم السورة قاف والقرآن الكريم. فهذه الحروف الهجائية في بداية السور في بعض السور إنما هي اسم للسور. وعند الشيخ الطوسي عليه الرحمة أنه هذا أقوى الأقوال، الشيخ الطوسي في التبيان يذهب إلى أنه أقوى الأقوال هو هذا القول، أنه يكون اسم للسورة. والمعنى الثالث والقول الثالث أنه اسم من أسماء القرآن. القرآن عنده أسماء عديدة بلغت ما يقارب 60 اسم في القرآن الكريم وللقرآن الكريم. فمن أسماء القرآن ألف لام ميم، من أسماء القرآن ألف لام راء، وهكذا. المعنى الرابع أنه من الاسم الأعظم، باعتبار اسم الأعظم يتكون من 73 حرفا، إذا كانت من هذه الحروف أو هذه الحروف ترمز إلى الاسم الأعظم فربما يكون في بداية السور التي تفتح بهذه الحروف إنما يكون من الاسم الأعظم. والقول الخامس فواتح يفتتح بها السور ويختتم بها السور، باعتبار الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل فاتحة السورة وتكون في نهاية السورة يفتتح بهذه الفاتحة، فجعلت هذه الحروف فواتح للسور. يعني مثلا سورة أفرض سورة ألف لام ميم تفتتح سورة البقرة بألف لام ميم، بحيث بعد الحمد إنما تعرف أنه افتتحت سورة البقرة بألف لام ميم، فإذا ألف لام ميم سيكون مفتتح لسورة البقرة، وهكذا الحروف الأخرى. والمعنى السادس أنه أسرار ورموز بين الله وبين رسوله لا ندري. والمعنى السابع أنه نحو من القسم الإلهي، الله أراد أن يقسم، فمن قسم هذا نحو من القسم، أنه قال ألف لام راء، هذا نوع من القسم الإلهي. والمعنى الثامن أنه لكل كتاب سر، وسر القرآن ما جاء في فواتح السور من هذه الحروف الهجائية. والمعنى التاسع أنه جاء في الروايات، في رواياتنا، أن هذه الحروف من المتشابه، والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ورسوله والراسخون في العلم، فنرجع علمه إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فهم أعرف بما في هذه الحروف من أسرار ومن حقائق. المعنى العاشر حروف من أسماء الله سبحانه وتعالى. والمعنى الآخر أنه ألف لام راء، يعني أنا الله أرى وأسمع ما سألوك يا رسول الله عن قصة يوسف، فحينئذ يكون إشارة إلى هذا المعنى. والمعنى الأخير أنه الألف هو الله واللام جبرائيل والراء هو الرسول الأعظم. فهذه هي المعاني، اللهم صل على محمد وعلى آله، هذه المعاني المذكورة في ألف لام راء. ثم ألف لام راء تلك، تلك أولا إشارة، إشارة مؤنث في مقابل ذلك ويكون للبعيد، إلا أنه المراد في هذه الآية تلك للتفخيم وللتعظيم، باعتبار أنه القرآن سامي المعاني وعظيم المعاني، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يشير إلى سمو القرآن في معناه، فلذا أشار بتلك، تلك المرأة، يعني تلك المرأة البعيدة التي تكون بعيدة عن الإنسان يشار إليها بكلمة تلك، تارة نقول هذه المرأة وتلك المرأة البعيدة، فالله سبحانه وتعالى عبر عن هذه الآيات بتلك، مع أن الآيات قريبة عن الإنسان في حجر الإنسان ويتلوها، إلا أنه لأنها بعيدة المعنى وسامية المعنى لا يمكن لكل واحد أن يصل إلى سمو معنى القرآن الكريم وأن يغور في معنى القرآن الكريم، لذا أشار الله بكلمة تلك، وأنه إشارة إلى ما في الذهن ربما، تلك باعتبار أنه في الذهن أكو معاني، فالله سبحانه وتعالى أشار إلى ما في ذهن الرسول الأعظم من المعاني، أو أنه وصل من المرسل إلى الرسول فيكون حينئذ متباعدا بمنزلة المتباعد، فأشير بكلمة تلك، ألف لام راء تلك. آيات، آيات جمع آية، والآية بمعنى الدلالة والعلامة لغة، ولكن اصطلاحا عبارة عن الجمل التي يتكون منها السور. تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب مصدر ثاني، من كتب يكتب كتبا هذا المصدر الأول، وكتابا المصدر الثاني، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل أو المفعول، وهنا بمعنى المفعول، فكتاب يعني مكتوب، فتلك آيات الكتاب يعني تلك آيات مكتوبة وإنها قرآن كريم، فالمراد من هذا الكتاب هو القرآن الكريم. أما المبين له معاني عديدة، المبين يعني الظاهر الواضح والبين، مبين من بانه ظهر واضح، فالمبين بمعنى ما كان واضحا، إلا أنه الوضوح أنه ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، كهذا النور، النور الآن ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، فهو بين واضح ظاهر، فكذلك هذا القرآن ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، فإنه معجزة الرسول الأعظم ويبين صحة الدعوة، هذا المعنى. والمعنى الآخر أنه يبين الهدى والضلال والحلال والحرام والمعارف الإلهية والحقائق، حقائق المبدأ والمعاد. والمعنى الآخر أنه يبين قصص الأولين وأخبار الماضين ليكون عبرة للناس، وأنه وصف ذاتي، البيان وصف ذاتي للقرآن بخلاف عربية، العربي هو وصف عربي للقرآن كما سأذكر. المبين لحروف الحلق هذا معنى آخر، أنه قرآن الكتاب المبين يعني يبين حروف الحلق، باعتبار العرب هم الذين قادرون على أن يتلفظوا بحروف الحلق، حروف الحلق عبارة عن 6 حرف من 28 حرف، 6 يسمى بحروف الحلق، وهي أححم خخح، أخي هاك علما حاز وغير خاسر، أخي الهمزة، هاي العرب يقولوها، العجم ما يقولون الهمزة، يعني الألف الهمزة عندهم، أخي أ العجم لا يمكن أن يتلفظوا، العجم يعني غير العرب، سواء كان فارسي رومي إنجليزي، كل هؤلاء يسمى بالعجم في مقابل العرب. فالمبين بمعنى أنه القرآن فيه الحروف، حروف الحلق، ويظهر هذه الحروف، حروف الحلقية، أخي هاك الهاء، علما العين، حازه الحاء، غير الغين، خاسر والخاء، هذه الحروف 6 يسمى بحروف الحلق وهي حروف الإظهار. وأيضا المبين الواضح الغرض والهدف كما هو واضح في آلياته وشكلياته، ولا يتنافى أنه بعض الآيات متشابهة لحكمة الربانية، من حيث المجموع القرآن بين وواضح في غرضه وفي هدفه، وهو هداية الناس وهداية المتقين، هدى للناس وهدى للمتقين، كما أنه يشير القرآن إلى مخاطبه أنه كتابه واضح ما بغموض، كتاب مبين، يعني كتابي هذا يشير إلى المخاطبين أنه كتابي هذا ما بغموض ما بنوع من الإبهام، إنما هو بين واضح جدا. كل واحد عندما يقرأ القرآن يتبين له الغرض ما في القرآن، وهو هداية الناس وسعادة الناس. ذلك الكتاب، تلك الآيات، آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الإنزال يدل على النزول الدفعي كما ذكرنا بالأمس. أنزلناه يدل على حدوث القرآن، أن هذا القرآن حادث وليس قديم، هذا بحث مربوط بالأشاعرة لا نتعرض له. وأن الضمير أنزلناه يرجع إلى الكتاب المذكور، يعني أنزلنا هذا القرآن، أو أنزلنا خبر يوسف عندما سألتنا عن قصة يوسف، فأنزلناه قرآنا عربيا. قرآن يعني مقروء، بمعنى المقروء اسم مفعول، قرآنا يعني ما تقرأه، إلا أنه بلفظ العربي لأنك أنت من العرب، والمفروض أنه الرسول الله سبحانه وتعالى عندما يرسله يتكلم بلسان قومه، فبما أنه من العرب لذا تكلم بلغة قومه أي باللغة العربية، فأنزل هذا القرآن عربيا، عبر عن القصة باللغة العربية كما أنه وصف عربي للقرآن قبل نزوله، وإلا بعد نزوله، وصف عربي بعد نزوله، وإلا قبل النزول كما ذكرنا بالأمس هذه الكلمات الإلهية كلمات معنوية روحانية نورانية لا تتقيد بلغة من اللغات، لأن المعنى للكل للجميع ولا يحتكر على لغة خاصة، إنما اللغات لبيان القوميات، فالقوميات تتعدد بتعدد اللغات، ولكن المعاني لكل البشرية، فالقرآن بمعناه لجميع الناس. أرسلناك كافة لجميع الناس، أرسلناك للناس كافة أي لجميع الناس. رابعا، لا بد للمسلمين من تعلم اللغة العربية لفهم القرآن. ورد في الخصال عن الإمام الصادق قال: تعلموا العربية فإنه كلام الله الذي تكلم به. خامسا، العربي بمعنى الوضوح، ويقابله العجم بمعنى المبهم، قرآنا عربيا. لعلكم تعقلون، لعل بمعنى الحتم، يعني حتما سوف تعقلون بهذا القرآن، تزدادون عقلا ووضوحا في حياتكم، وأنه العاقل قوة دراكة يدرك الإنسان بها الكليات ومعاني الكلام وحقائق الأمور. ثم القرآن ليس للتبرك فقط والاستشفاء والتلاوة، بل أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ للعقلانية، لعلكم تعقلون، يعني لا تكتفي بتلاوة القرآن، بعضنا مع الأسف يكتفي من القرآن بتلاوته، أو أنه يأخذه زينة مثلا إلى بيته الجديد، أو مع أثاث العروس يأخذه إلى بيت العروس، لا، هذا إهانة ربما يكون للقرآن، إذا اكتفينا بذلك فقط ربما يصدق عليه نوع من الإهانة، بل علينا أن نتعقل هذا القرآن، لأنه فيه ما يوجب التعقل وزيادة العقل. كل كتاب اقتداء بكتاب الله لا بد أن يكون له هدف ووضوح، باعتبار قال الكتاب المبين يعقلون، فإذا هدف القرآن الكريم هو العاقل والعقلانية، فكل كاتب عندما يكتب عليه أن يقتدي بهذا القرآن بأنه يكتب ما يكون واضحا عند الناس. خامسا، لا يكفي نزول القرآن بوحده، بل لا بد من التعقل. وأخيرا، ارتباط الوحي مع العقل، هذا بحث مهم بين الشباب، أنه نحن نحتاج إلى الوحي أو نكتفي بالعقل، لا، ما يمكن أن نكتفي بالعقل، لا بد من الوحي، لأنه أنزلناه يعني وحي، لعلكم تعقلون يعني العقل، فالإنسان في حياته يحتاج إلى الوحي كما يحتاج إلى العقل. لماذا؟ لأنه العقل بوحده تجد الإنسان كثيرا ما يندم على عمله، مع أنه عاقل لكن يندم على عمله. لماذا؟ هذا دليل على أنه العقل ربما يكون في العمل ناقصا، فلا بد هناك من يكمل العقل وهو الوحي المقدس. فالنبي الأنبياء جاءوا لتكميل العاقل، كما أن العاقل لإثارة القرآن ولإثارة الوحي وللعلوم القرآنية وما في المعارف الإلهية. فإذا لا نكتفي بالعاقل، بل لا بد من الوحي ومن العاقل. أنزلناه وتعقلون، هذه بالنسبة إلى كلمة لعلكم تعقلون. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص،

إذن أحتاج إلى الدين لأنه يغنيني عن هذه الاحتياجات الإنسانية السامية. وهذا ما يدل على أن الإنسان يحتاج إلى دين وإلى نبي وإلى قرآن كريم. ثم بعد ذلك سؤال آخر، أنه أنزل الله القرآن والمطر من السماء، فما وجه الشبه بين المطر والقرآن؟ أولا كلاهما من السماء، كلاهما من السماء، أنزلناه في ليلة مباركة من السماء وأنزلنا من السماء ماء. ثانيا كلاهما طاهران ومطهران، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، بمعنى يطهرهم. ثالثا كلاهما سبب الحياة، دعاكم لما يحييكم لنحيي به بلدة ميتا. رابعا كلاهما مباركان، وهذا كتاب أنزلناه مبارك وأنزلنا من السماء ماء مباركا، والبركة بمعنى الخير المستقر والمستمر. خامسا المطر ينزل قطرات كما أن القرآن نزل آيات. هذا بالنسبة إلى إجمال ما يمكن أن نقوله في هذه الآيات الشريفة. وأما القصة فسأذكرها للإخوان بعد الصلاة على محمد وآل محمد. هذه كانت حقنة معلومات قرآنية، وأما القصة أبدأ منها من إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان في الكنعان في مصر، ثم مع زوجته سارة هاجر عن مصر إلى الشام إلى بيت المقدس. عندما أراد أن يدخل فلسطين، كان في فلسطين آنذاك حاكم ظالم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان رجلا غيورا، عند غيرة معروف بين الأنبياء، كل الأنبياء عندهم غيرة، إلا أنه امتاز إبراهيم بغيرته، كان غيورا، والنبي يقول وأنا أشد منهم غيرة وربنا أشد منا. فإبراهيم الخليل غيور، ومن غيرته سارة زوجته كانت من بنات الأنبياء والنجباء، وكانت امرأة جميلة، فمن غيرته كان يجعلها في الصندوق ويغلق الصندوق مثل الهودج صندوق، ويغلق الباب ويمشي معها بالنسبة لسفره. فعندما أراد أن يدخل قال يحكي شعبي أفضل، الظاهر نحكي نحويات شوي شوي تروح الحلاوة من القصة تروح، خلي نحكي شعبي أفضل، أليس كذلك؟ نعم خلي نحكي شعبي. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى فلسطين زوجته وياه، لكن شنو في الصندوق؟ فلما أراد أن يدخل بواب فلسطين، يعني الجنود اللي واقفين على باب فلسطين، منعوا إبراهيم، قالوا لازم نشوف ما في الصندوق، قالهم لا، في الصندوق زوجتي وما ما أسمح لكم أنه يشوفون زوجتي. وصل الخبر إلى هذا الظالم الحاكم أنه جاء رجل كبير ومعه صندوق يقول زوجتي في الصندوق، فإحنا ماذا نفعل؟ يقول جاء الحاكم قال لازم تفتح الصندوق، ما يصير من اللي يشوف في الصندوق؟ قال زوجتي، قال افتح. على كل حال فتح باب الصندوق، الحاكم ما رأى سارة إلا ودخل الشيطان، هو ظالم، فدخل الشيطان في عروقه فمد يده على سارة يتجاسر عليها. غضب إبراهيم فنظر إلى السماء، متحمل، نظر إلى السماء وإذا به يبست يد هذا الظالم، يبست إيديه. عرف هذا الظالم أنه هذا الرجل من أولياء الله، ما يدري عنه أنه إبراهيم الخليل، عرف أنه ولي من أولياء الله، فنظر إليه نظرة استعطاف أنه لذب ما يوجي قدام الجيش وقدام جماعتي، فتفضل عليه. دعا إبراهيم الخليل ربه، الله سبحانه وتعالى أرجع إيد الظالم مرة أخرى إلى الحالة الطبيعية. مرة ثانية نظر إلى سارة فهاجت، وتغلب عليه الشيطان مد يده مرة ثانية، ما أن مد يده إلا ويبست اليد. مرت لك نظر إلى إبراهيم أنه اعطف عليه، فعطف عليه ودعا ربه، الله أرجعه. للمرة الثالثة أيضا مد يده، شيطان لعين، شيطان ما يكتفي مرة واحدة. سامعيها القصة مني تكرارا ومرارا، الشيطان شنو شغله؟ شغل الشيطان تدرون شنو؟ فد يوم فد واحد شاف فد واحد رجل واقف على تيغة الحائط السطح، ويوميه يطلع على دار من الصبح إلى الليل، يوم يومين أيام شهر، هذا ضاج ولد شاف، شاف واحد يعاين يطلع على بيت الناس، تأذى صعد فوق عليه قال لك ما تستحي، لك ليش تعاين على بيت الناس؟ قلت منه؟ قال شنو تم عن جيرانهم؟ انت منو؟ قال والله انا شيطان. قال عجيب انت شيطان؟ قال ايه. قال ليش عين على بيت الناس؟ قال ها، لانه اكو هنا بيت هذا البيت اكو شابين، ولد وبنت، فتى وفتاة، فانا صار شهر اوسوس بينهما حتى يقع الزنا بينهما، فهاي الشغل صار شهر فاشتغل عليهم ادق حتى بلكت في يوم يقع الزنا بينهما. قال له هاي من الصبح لليل والشهر اللي تشتغل على دول الاثنين الشابين حتى انه يقعون في الزنا؟ قال له بلي. قال له بابا تعالني علمك في الطريقة افضل من هاي. قال له شنو؟ قال تعال، هذا الشاب جاب الشيطان يريد يعلمه، اكو بعضنا معلمين الشيطان تدرون يا ولد، فراد يعلم الشيطان. قال تعال تعال انا علمك في شغلة احسن من هاي. اجى على قبيلة انه انتم قاعدين وقبيلة فلان يهيئون السلاح والان يهجمون عليكم، حرضهم على القتال، فتنة، والفتنة اشد من القتل، فتنة حركهم على القتال. اجى على القبيلة الثانية قالوا ما يحتاج انا اقول لكم، دزوا واحد يشوفوا الجماعة يهيئون اسلحتهم والان راح يهجمون عليكم، فتنة. فاشعل الحارب من الظهر من الصبح للظهر، فتن بينهما حتى ظهرا اشعل الحرب بينهما فتقاتل العصر 100 قتيل و200 جريح. فاجى الشيطان قال له ها انا عملي افضل لو عملك صار شهر تشتغل على الشابين، يا هو الافضل انا 100 نفر اقتلت لي مع 200 نفر جريح، ايهما افضل؟ قال له لا عملي افضل. قال له ليش؟ قال له انا اشتغل حتى مثل واحد مثل ابن زنا يطلع ويخلصني من هذا العملية، فيا افضل انا لو انت؟ قال لا والله انت افضل الشيطان اشتغل من عندي، لانه انت اذا تشتغل حتى تطلع واحد مثلي ويريحك بالعمل. فالشيطان هكذا، لذا ثلاث مرات يأتي الى هذا الحاكم وعن صلفة، لكن اخيرا نجم الحاكم. فلما رأى هذا الكرامة من ابراهيم الخليل، كان عند هذا الحاكم الظالم جارية عاقلة فاهمة وجميلة اسمها هاجر. قال يا إبراهيم أنا سأعطيك جارية لزوجتك تخدم زوجتك سارة، أعطيك جارية هدية مني لأن أنت ولي من أولياء الله، فأريد بودي أن أخدمك فلذا أعطيك جارية. فأنطاه جارية وهي هاجر. هاجر صارت خادمة لمن؟ لسارة. طبعا هذه بين قوسين أقولها أنه سارة باعتبار بنت النبي بنت أنبياء وبنت أولياء، لما جاءت إلى بيت إبراهيم اشترطت على إبراهيم أنه قضايا الأسرة إنما يكون بيدي. هذه الثقافة اللي موجودة الآن بين الإخوة الإيرانيين أنه قضايا الأسرة بيد من؟ بيد الزوجة. فقالت له قضايا الأسرة إنما يكون بيدي. قال بيدك ما لم يكن خلاف الحق، كل شيء اللي مربوط بالأسرة بيديش، بس بشرط أنه ليكون خلاف حق، ليكون خلاف الشرع. فتعاهد على ذلك، لذا صارت هاجر خادمة إلى سارة. سارة بلغت العمر تقريبا 90 سنة ولم يكن عندها طفل، عجوزة. وبلغ إبراهيم الخليل 120 سنة ولم يكن عندهما طفل. فسارة قالت لإبراهيم أنا بودي أنه يكون عندي طفل. فهذه هاجر باعتبار شابة، وهي وإن كانت جاريتي فلكن أنا أوهبها لك، فتزوجها. إبراهيم الخليل قبل بذلك. قال السارة ولكن بشرط. وهو قالت أن يكون أمرها بيدي، فهي زوجتك لكن أمرها بيدي، قال هذا ما يخالف قبول على الشرط، فقبل بذلك. بعد إذن أصبحت هاجر زوجة إبراهيم الخليل، وإذا الله سبحانه وتعالى أعطاه ولدا بعد مدة قصيرة، مدة الحامل، أعطاه ولدا سماه إسماعيل ذبيح الله. سبحان الله، بالأمس كانت سارة تحب هاجر وتخدمها، بعد حبايب البيت، وإذا بي لما صار عندها يقولون ترى مو من عندي، هاي بالروايات موجودة، هسه روايات ضعيفة باعتبار قصة ضعف السند لا يضر، لأنه مجرد قصة ما تأخذ حكم شرعي من هاي الروايات، فعليه موجودة في بحار الأنوار في المجلد 20 الصور في قصة إبراهيم الخليل. فيقول إنه سارة لما الله سبحانه وتعالى أعطى لهاجر ولد، صار عندها فد نوع من الغيرة، من الغيرة، وش قام قلبها يلعب إنه شلون هاي صارت أم ولد وأنا ما عندي، وهاي بالأمس كانت جاريتي والآن أصبحت هي سيدة الدار باعتبار صاحبة ولد، وهي سيدة الدار راح تصبح، لذا ما تحملت، قالت على العهد مع إبراهيم الخليل. طبعا اليوم هاي موجودة بالرواية، اشتكى إبراهيم من سوء خلق سارة، مع أنه كانت مثل النبي، ولكن كانت الظاهر شوية تصعب على إبراهيم في قضايا الأسرة، فاشتكى النبي عند الله سبحانه وتعالى من أخلاق سارة، فالله قال له إن المرأة كالضلع المعوج، إذا أردت أن تستقيمها انكسرت، وإذا أبقيتها استمتعت بها، فاصبر. فإبراهيم الصديق لم يخال الصبر، إذا هذول اللي مبتلين بسيئة الأخلاق عليهم بالصبر، ما في شهر بعد شو يصير، هذا رزقهم، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، وعلى الناس عندهم هالرزق أنه يبتلى بامرأتي سيئة الأخلاق، كما أنه المرأة بعض الأحيان تبتلى بزوج سيئ الأخلاق، عندنا في الأحاديث الشريفة في تفسير شبر في ذيل هذه الآية الشريفة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الزوجة حسنة الأخلاق، وقنا عذاب النار، قال المرأة سيئة الأخلاق، هذه عذاب، عذاب ونار، أن واحد الإنسان يعيش مع امرأة سيئة الأخلاق. على كل حال، فسارة قالت على العهد بعد ما أتحمل أن تكون هاجر معي، اخرج. فشال هاجر إلى مكة، وقصة مكة قصة مفصلة للحجاج. وأما سارة، الله سبحانه وتعالى أعطاها إسحاق بعدما قدمت هاجر إلى زوجها إبراهيم، الله سبحانه وتعالى تفضل عليها وأعطاها إسحاق، لأنه إبراهيم طلب من ربه أنه هب لي ذرية صالحة، فالملائكة جاءوا وبشروه بأنه عندك ذرية صالحة إسحاق، وإضافة على إسحاق سنعطيك يعقوب نافلة، يعني إضافة، أولا إسحاق للدعاء ويعقوب نافلة، يعني شيء إضافي راح نعطيك وهو يعقوب. فالله سبحانه وتعالى أعطى إسحاق لسارة، أطفال اثنين إسحاق وإسماعيل تسابقا، إسماعيل ابن هاجر ابن الأمة سبق ابن الحرة ابن سارة في المسابقة سبقه، ففرح إبراهيم الخليل بهما، فأجلس إسماعيل على طرف من حضنه وإسحاق على طرف الآخر. سارة دخلت شافت هالموقف ما تحملت، إنه ابني مع ابن الأمة في حضن واحد ما تحملت، وقال من ذلك، قالت أخرج مع هاجر وطلعها من البيت، بعد أنا ما أتحمل إنه ابنها وابني في حضنك يكونون، هذه صعبة علي، فلذا أخرج ذلك. طبعا الآن السيد الحيدري ينتقدني في قلبي على أنه هذه الكلمات مو صحيحة، تحكي عن الأنبياء وعن الأولياء والمفروض أنه ما تحكي، لكن قلت لكم هذه قصص ويمكن أن الإنسان يأخذ من هذه القصص عبر. على كل حال، فإسحاق الله سبحانه وتعالى أعطاها لسارة، ثم بعد ذلك أعطى لإسحاق يعقوبا، ثم أعطى ليعقوب يوسفا، لأنه تزوج يعقوب أولا بليا بنت ليان، وهي ابن أخت ابن خالة يعقوب، فتزوج يعقوب بنت خالته من صح التعبير ليا وولدت له 10 أولاد. ثم ماتت فتزوج أختها وولدت له بنيامين ويوسف. إلا أنه دول 10 أخوة كانوا كبار شباب، يوسف كان صغيرا وجميلا مع أخيه بنيامين، باعتبار جمال يوسف، بحيث عندنا في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى قسم الجمال 10 أقسام، 9 أعطاها ليوسف، 9 من الجمال اللي موجود في كل العالم أعطاها ليوسف، وواحد وزعها بين الناس، واشترك يوسف في ذلك الواحد أيضا، يعني 9 وشوية. لكن عندنا سألت عائشة الرسول العظيم: يا رسول الله أنت أجمل أم يوسف؟ شوف الجواب ايش قد حلو، قال: يوسف أجمل ولكن أنا أملح، لأنه الملاحة غير الجمال. أكو بعض الأحيان واحد جميل لكن ماسخ، وإن كان جميل أما ما بملح، ماسخ، هذا الدم خفيف دمه أو ثقيل مثلا، مو خفيف دمه، مو مملوح مليح، لكن واحد يشوفه لا مليح وإن لم يكن جميلا. فالرسول أعظم كان مليحا وجميلا، وأنه أملح من يوسف، وإن كان يوسف أجمل من النبي كما ورد في هذا الحديث الشريف. على كل حال يوسف كان جميل. في يوم عمر 7 سنوات شاف في عالم الرؤيا أنه أكو 11 عودة على الأرض، أخشاب قصب على الأرض، طوال كبار على الأرض مغروزة في الأرض، وجاءت عودة صغيرة قصب صغير وغلبت هذه 11، بحيث تغلبت على 11. عمر 7 سنوات شاف هذه الرؤيا في طفولته، فالطفل قال: بابا أنا شفت بارحة بالنوم هذا المنام أنه أكو 12 عودة على الأرض، بالأرض مغروسة 11 عودة، فالعودة صغيرة إجتي وتغلبت على هذه العود. قال: لا تحدث بذلك أخوتك، لأنه هذا يدل على أنه سوف تتغلب عليهم فيفيد لك كيدا، تتحدث. سكت، راحت القضية. في عمر 9 سنوات رأى رؤيا أخرى، لما بلغ 9 سنوات وقيل 12 سنة رأى رؤيا أخرى، وذلك الذي يشير في القرآن الكريم إليها: يا أبتي إني رأيت في المنام. ماذا؟ هذا ما أقوله غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.